ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلالة فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين الثاني ما تضمنه سورة قل يا أيها الكافرون. قل يا أيها، هذا خطاب أم لا؟ هذا خطاب، قل يا أيها الكافرون، إذن لا يقل يا أيها الآخرون، ها صحيح أم لا؟ قل يا أيها الكافر، فيسمى الكافر كافرا، ومن نفى وصف الكفر عن الكافر فهو كافر، واضح؟ الله عز وجل قل يا أيها الكافرون، وقال الذين كفروا، حينئذ إذا قيل لا نقول كما يقول بعض المرتدين يقول لا نقول الكفار بل نقول ماذا؟ الآخر، من أجل مراعاة إنسانيته لئلا تجرحه كما يقول بعض الناس، قل هذا رد عن الإسلام، مكذب لهذا النص، قل يا أيها الكافرون، ما قال يا أيها الآخرون، قل هذا ماذا؟ تكذيب لي للنص. فالكافر يجب أن يسمى كافرا كما سماه الله عنه، فإذا نفى عنه وصف الكفر وادعى شبهة أو دليلا فهي ردة عن الإسلام، رضي من رضي وسخط من سوى، ويكفر عين، ليس عندنا نوعا في هذا التكفير، بل هو عين، بمعنى أنك إذا سمعت كائنا من كان ولو كان من العلماء يقول نقول هذا آخر، ولا يجوز أن نقول كافر مراعاة لإنسانيته. سمعت بعض المرتدين هكذا يقول مراعاة لإنسانيته لئلا تجرحه بهذه الصفة، حينئذ تقول يا أيها الآخر، قل لا، هذا تكذيب لي لهذا النص، يا أيها الكافرون، فيجب أن تقول يا أيها الكافرون، ويسمى النصارى كفار وتخاطبهم بذلك كفار، ويسمى النصارى كفار وتخاطبهم بذلك فهم كفار، من نفى عن ذلك فهو كافر ويلحق به اليهود والنصارى. قل يا أيها الكافرون.